لا الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه مثل الكبائر لا يخلد صاحبه النار مثل قل لولا الله أنت ما شاء الله شئت مثل يسير الرياء ومن الحلف بغير الله كل هذه أنواع من الشرك الأصغر لا يوجد توجب خلود في النار ولا تطلع الأعمال ولكنها محرمة من يجلس كبائر الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب ولكنها لا توجب خلوده في النار ولا توجب اليأس من المغفرة. نعم هذا بالنسبة للرياء في العبادات الرياء في العبادات والحلف بغير الله وما شاء الله شاء فلان لولا الله فلان هذا من الله ومن فلان هذا وعمل الشرك الأصغر. نعم أثابكم الله. أيها السادة المستمعون كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.